هذا سائل رمز لاسمه بحاء ميم المنطقة الشرقية يقول: من مات وعليه أيام من رمضان وكان صحيحا معافى إلا أنه فرط في قضائها، فهل يصام عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي كان عليه صيام من رمضان ولكنه فرط لقضائها، إذا علمنا أن الرجل تركها تركا مطلقا وليس من نيته أن يقضيها فإنها لا تقضى عنه، وذلك لأنه تركها ولا ينفعه قضاء غيره عنه وهو غير قاض بهذا القضاء، ولكن أمره إلى الله عز وجل، هل يكون كافرا مخلدا في النار أو لا يخلد في النار، لأنه إن كان ترك القضاء إنكارا لوجوبه فإنه يكون كافرا، لأن من أنكر وجوب شيء من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا. وأما إذا تركه تهاونا ويقول أقضي غدا أقضي غدا وما أشبه ذلك فهذا يقضى عنه، لكنه يكون هو مستحقا للعقاب بتهاونه إذا كان موته بعد أن وجب عليه القضاء، والقضاء إنما يجب إذا بقي من شعبان مقدار الأيام الباقية عليه، أما لو توفي قبل ذلك فإنه لا يأثم لأن وقت القضاء موسع إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه من رمضان الفائت. خلاصة القول أن بل وخلاصة الجواب أن نقول إذا مات من عليه صيام فإن كان هذا فإن علمنا أنه تركه تركا مطلقا لا يريد أن يقضيه فإننا لا نقضيه عنه لأن ذلك لا ينفعه، وإذا علمنا أن رجل متهاون ويقول أقضيه غدا أقضيه غدا حتى حل به الموت فإنه يقضى عن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.